كما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فمن اتى الى القبر وقال: يا فلان، يا ولي الله، او يا نبي الله، وما اشبه ذلك، اغثني، انقذني، فهذا شرك وعباده. وكذلك من وقف خلف القبر ورفع له او سجد فان ذلك ايضا عباده. قال: وقول الله تعالى: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الم تر، هذا الاستفهام للتقليل والتعجب، فان الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ينبغي ان يكونوا ابعد الناس عن الايمان بالجبت والطاغوت. وقوله اوتوا نصيبا، النصيب الحظ، ومعنى اوتوا اي يعطوا. وقوله من الكتاب اي من المنزل، الكتاب المنزل، ولم يعطوا جميع الكتاب، وانما اوتوا نصيبا منه لانهم حرموا بعضه بسبب معصيتهم. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت والطاغوت، الجبت قيل انه السحر، والطاغوت قيل انه الشيطان. ويحتمل ان يراد بالجبت كل ما لا خير فيه، وبالطاغوت كل ما تجاوز الانسان به حده من معبود او متبوع او مطاع، فلا يختص بالشيطان. والمعنى ان هؤلاء الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ما امنوا بالله، امنوا بما لا يفيدهم وبما تجاوزوا به حدهم من الاوثان وغيرهم. وهذا الاستفهام المراد به تقرير مع التعجب والإنكار، مع التعجب والإنكار، يعني أنه ينكر على هؤلاء الذين أعطاهم الله تعالى نصيبا من الكتاب ثم بعد ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت. ويقولون أخي الآية: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهؤلاء اليهود، فإن المشركين أرسلوا إليهم يسألونهم يقولون: أينا أهدى، نحن أم محمد؟ فقالوا: أنتم أهدى، أهدى من محمد. وهم أي اليهود صادقون أو كاذبون؟ نعم، كاذبون غاية الكذب. وهم يعلمون ذلك أيضا، أي يعلمون أنهم كاذبون، وأن الهدى مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ما وجه المناسبة في هذه الآية للباب؟ وجه المناسبة ما تأتي إلا بعد ذكر الحديث: وهو لتركبن سنن من كان قبلكم. فإذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وأن من هذه الأمة من يرتكب سنة من كان قبله، مش يلزم من هذا أن يكون في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت، فتكون الآية مطابقة للترجمة، تكون الآية مطابقة للترجمة تماما. قال: وقوله تعالى، إن أخذ لا بأس إعادة المبيض. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. الاستفهام هنا للتشويق أو للتقليل، يعني هل أخبركم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من ذلك المشار إليه من؟ المشار إليه ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فإنه يزعمون أنهم هم الذين على الحق، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليسوا على الحق.